السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. عاوز حضرتك تتصور أن المدينة النبوية تظل 5 أيام بدون خليفة بعد مقتل عثمان، مش ممكن. يا ريت حضرتك تركز معاه لأن الموضوع فعلا خطير. بقول حضرتك تصور أن المدينة النبوية تبقى 5 أيام بدون خليفة، بل خليفها الغافقي قاتل عثمان رضوان الله عليه، ويتقدم الغافقي ليصلي إمام المسلمين في المسجد النبوي رغم أنف الجميع، مش ممكن. الناس وقعوا في فتنة شديدة، وقالوا جميعا على لسان وقلب رجل واحد لا يصلح لها إلا علي، وأنا أدين لله تبارك وتعالى بأنه لا يوجد على وجه الأرض في هذه اللحظات من هو أولى بالخلافة من علي رضي الله عنه وأرضاه. وخلي بالك بقى يذهب من لا إله إلا الله، خلي بالك عشان كل كلمة هنحتاجها والله ولها مغزى. يذهب من طلحة، طلحة خلي بالك دلوقتي ده في كلام خطير هيتقال على طلحة رضوان الله عليه، طلحة بن عبيد الله. يذهب طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، يا الله، طلحة صاحب اليد الشلاء التي شلت وهي تدافع عن رسول الله يوم أحد، والزبير حواري رسول الله. يا الله، المناقب دي يا جماعة، حد يتكلم في دول؟ في إنسان عاقل على وجه الأرض إلا إن كان حاقدا ملأ الحقد قلبه يتكلم في طلحة اللي النبي قال في حقه طلحة شهيد يمشي على الأرض، طلحة شهيد يمشي على الأرض. والزبير النبي قال حواري رسول الله، إن لكل نبي حوارية، وإن حواريية الزبير بن العوام، مش ممكن. طيب فيه مناقب بعد كده، ومع ذلك أول واحد يطلع طلحة بن عبيد الله. يقول الإمام الذهبي طلحة أول من بايع، يا خبر أبيض، والله ما تنساها دي، معلش سامحنا أنا منفعل، سامحني غصب عني والله، لأني بتقال كلام خطير وبقرأ كلاما في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، بدون تمحيص وبدون تدقيق وبدون تحقيق للروايات والتاريخ. بقول لحضرتك في أخطر مراحله يحتاج إلى تمحيص، يحتاج إلى تحقيق. عاوز فعلا الأمة تتبنى تمحيص هذه الحقبة، بل تمحيص الكتب اللي هي موجودة الآن بين أيدي شبابنا وأولادنا، ينقل منها كثير منهم بلا تمحيص وبلا تدقيق وبلا فهم وبلا فهم. وده من أخطر الأسباب التي يعني نرى بسبب هذا التشرذم والتهارج والتنازع والدماء والأشلاء التي تسفك على أيدي البعض هنا وهناك وهنالك باسم الإسلام، باسم الإسلام وباسم الدين، كما سأبين الآن بإذن رب العالمين. بقول لحضرتك علي رضوان الله عليه وأرضاه وجمعنا به في جنات النعيم راجل مش بتاع دنيا ولا بتاع كراسي ولا طلحة، أول واحد بايع عليا هو طلحة ابن عبيد الله رضوان الله عليه، ثم الزبير كما قال الإمام الذهبي، ثم بايعه جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ده كلام جميل. طيب خلي بالك كده، بعد البيعة بأيام بدأت الفتنة، يا رب سلم يا رب. بعد البيعة طلحة هو أول من بايع. ما تنساش دي، أنا بخاطب المسلمين الآن في العراق، وبخاطب المسلمين في لبنان، وبخاطب المسلمين في إيران، وبخاطب المسلمين في الخليج، في البحرين، وفي المملكة، في بلاد الحرمين، وفي مصر، وفي كل مكان على وجه الأرض. طلحة أول من بايع عليا رضي الله عنه، ثم الزبير، ثم أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجميع باتفاق يقول لا يصلح لها إلا علي، ووالله لا يصلح لها إلا علي، رضوان الله على علي. طيب، بعد أيام قليلة جدا فتنة شديدة. طب ودم عثمان؟ ما هي دي البداية، ما هي دي البداية. طب ودم عثمان يروح فين؟ ذهب طلحة والزبير، خلي بالك، إلى علي أمير المؤمنين. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين دي كلمة كانت بتهز قلب علي. يقول والله ما نادوا بها علي إلا وانتفض قلبي. يا أمير المؤمنين يهتز قلبه، منصب كبير، مسؤولية عظيمة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته. وخلي بالك ده مش للحكام بس، لا، لي وليك، أنا راعي وأنت راعي، أيا كان حجم مسؤوليتك. بلاش نسقط دايما الأحكام على غيرنا يا أخي. ما تخلينا فكر، أنا ليه دايما شايف العود الصغير في عينك ومن شايف العمود الضخم في عيني؟ وليه حضرتك شايف العود الصغير في عيني ومن شايف العود الضخم في عينك؟ لماذا دائما نلقي على غيرنا ويتنصل كل واحد منا من مسؤولياته الفردية التي سيسأل عنها بين يدي رب البرية تبارك وتعالى؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. يا أخي، أنا لن أسأل عن غيري، بل سأسأل عن عملي أنا، وسأسأل عن قولي أنا، وسأسأل عن فعلي أنا. ذهب رجل إلى الإمام أحمد فقال يا إمام إن فلانا يعلمنا ولا يعمل بعلمه. قال يا أخي اعلم بأنك ستسأل عن علمه ولن تسأل عن عمله. أنت مش هتسأل عن عملي أنا، بل ستسأل عن علم الذي أعلمك إياه، وأنا لن أسأل عنك، بل سأسأل عن نفسي. ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طلحة والزبير بعد أيام قليلة دخل عليه. ليه؟ قال له أقم الحد على قتلة عثمان. دي البداية، والله تركز معايا، دي بداية الخلاف، عشان تعرف أن كل صحابي مجتهد وهو يبحث عن الحق. في فريق أصاب وفريق أخطأ. تم تيجي نقولها من البداية من دلوقتي، وهقولها تاني في آخر الحلقة. تعالوا نقول من دلوقتي بأن عليا رضي الله عنه وفريقه هو صاحب الحق، أعلنها للدنيا كلها. هذا منهج أهل السنة، معتقد أهل السنة، أعلنها. علي ومن معه هو صاحب الحق، ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم جانبوا الصواب والحق، اجتهدوا فلهم أجر واحد لأنهم أخطأوا، أعلنها بأعلى الصوت. وعلي رضوان الله عليه اجتهد وأصاب فله أجران، والصحابة الآخرون لهم أجر واحد، كما قال الصادق الذي لن تقع له: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وحدللك على الكلام اللي أنا قلته لحضرتك ده بالدليل من كلام النبي الجليل أن عليا هو صاحب الحق، وأن طائفة معاوية قد بغت، أي ظلمت وتجاوزت الحق بدليله، وسأبين لك الدليل إن شاء الله جل وعلا. خلي بالك عشان تبقى من البداية الأمور واضحة، الأمور واضحة بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، طلحة والزبير في بيت علي يطالبان عليا بإقامة الحد على قتلة عثمان. فقال علي أعتذر عن ذلك، ما أقدرش. اعتذر علي عن إقامة الحد على قتلة عثمان في هذا الوقت، لأن كلمة المسلمين في الأمصار مختلفة ومفترقة ومتفرقة، ولأن عليا لا يملك القوة التي يستطيع أن يقيم بها الحد على قتلة عثمان. دي نعمة الفهم بقى يا إخواننا، هذه نعمة الفهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مراعاة الأولويات ومراعاة ترجيح المصالح والمفاسد، ده فقه بقى، يؤتيه الله من يشاء. يا حبيبي ما الدليل في القرآن والسنة ماشي على راسي وفي قلبي وجوه عيني، بس العلم ليس منتهى الدليل. الدليل ليس منتهى العلم، الدليل ليس منتهى العلم. تنسي الدليل معايا في البخاري ماشي، أنا ما بنكرش صحة الدليل، بس لازم نفهم الدليل ولازم نحقق مناط الدليل. ما أنت ما تستدلش بدليل عام على مناط خاص تقوم تضر، ما تستدلش بدليل خاص لمناط عام تفسد. لابد من تحقيق المناطات العامة والخاصة للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركات الواقع المتجددة المتغيرة. أوردها سعد وهو مشتمل ما هكذا يا سعد طرد الإبل. ده الإنكار له فقه، إنكار المنكر له فقه صحيح. عثمان قتل رضوان الله عليه، ولا بد من إقامة الحد على قتلة عثمان، بس ده دول كثرة، ده كثرة جامعة وكثرة مفتونة. ولا يملك علي في هذا الوقت القوة التي يستطيع أن يقيم بها الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه، فاعتذر علي لطلحة والزبير لأنه لا يستطيع الآن أن يقيم الحد عليه. وأنا بقول والله الذي لا إله غيره، علي أعلم الخلق بكتاب الله حتى من طلحة والزبير وحتى ممن يطالبون بدم عثمان. نحن ندين الله سبحانه وتعالى بهذا، يعني هذا دين ندين به لله، حتى لا يسيء فهم الكلمة بعض أحبابي وأخواتي. ندين لله تبارك وتعالى بأن علي رضي الله عنه كان أفهم الصحابة لكتاب الله رضوان الله عليهم ممن يطالبون حتى بدم عثمان رضي الله عنهم جميعا. لكن الرجل فقيه، فهو الفقيه العالم الرباني الذي يراعي ويرجح بين المفاسد والمصالح. لو أقام الحد على قتلة عثمان يعني طلحة والزبير ما يقدروش لأنهم كثرة. فخرج طلحة والزبير من عند علي وقد تملكهما الغضب. شو الفتنة جاء ازاي بقى منين؟ يبقى علي زعلان، طلحة والزبير زعلانين ليه؟ مش زعلانين عشان الخلافة، خلي بالك من الكلام، ما كانوش رايحين يطالبان عليا بالخلافة اطلاقا. الله، ده ما اغضب طلحة والزبير الا ان علي اعتذر الان لعدم قدرتي على اقامة الحد على قتلة عثمان فقط. طيب راح فين طلحة والزبير؟ خلي بالك من تتابع الاحداث بقى، الى مكة. ليه ترك المدينة وذهب إلى مكة؟ ليه مكة؟ لأن أم المؤمنين عائشة بقدر الله في مكة تؤدي مناسك الحج، لأن عثمان قتل والمسلمون يؤدون مناسك الحج. خلي بالك من ترتيب الأحداث، لأن في ناس بتفبرك الأحداث. بقول لحضرتك انطلق طلحة والزبير إلى مكة، ليه مكة؟ عشان يقابل أم المؤمنين عائشة. طب ليه أم المؤمنين عائشة؟ تنطلق أم المؤمنين عائشة في موسم الحج لتحث المسلمين على المطالبة بدم عثمان، يقول طلحة والزبير، لتستنهض أم المؤمنين ولنستنهض معها الناس للمطالبة بدم عثمان، لأن ترك دم عثمان توهين لسلطان الله بيننا، توهين لسلطان الله بيننا. يبقى شايف الغاية، غاية جميلة، اجتهاد من طلحة والزبير، وإن أخطأ رضي الله عنهما، أنه كان الأصل أن يبايع عليا كما فعل وأن يترك الأمر لله ثم لعلي، حتى إذا حان الوقت أقام علي الحد على قتلة عثمان وقد اجتمعت كلمة المسلمين في العراق وفي البصرة وفي الكوفة وفي الشام وفي غيرها. ده كلام جميل. طيب انطلق طلحة والزبير إلى عائشة، فقامت أم المؤمنين عائشة وهي متأولة لقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فقامت أم المؤمنين عائشة لتستنهض الناس ليطالبوا بدم عثمان، مش عشان يخلعوا عليا من البيعة إطلاقا إطلاقا، وإنما ليطالب الناس بدم عثمان. ده كلام جميل قوي. طيب التقى طلحة والزبير مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم جميعا، واتفقوا جميعا للخروج إلى البصرة. الله، ليه البصرة؟ ما رجعوش المدينة ليه؟ قال طلحة والزبير لأم المؤمنين حين أرادت أن ترجع إلى المدينة، قال يا أم المؤمنين إننا لا نقدر على أولئك الغوغاء بالمدينة، ما نقدرش، ما معناش قوة لمقاتلة أولئك الغوغاء من المنافقين الذين حاصروا الخليفة عثمان وقتلوه. طب البصرة ليه؟ لأن معهم في هذا الوقت عبد الله بن عامر. من عبد الله بن عامر؟ هذا عامل عثمان على البصرة، يعني كان واليا لعثمان رضي الله عنه على البصرة. فطلب عبد الله بن عامر من أم المؤمنين وطلحة والزبير أن ينطلقوا معه إلى البصرة، وهو يستطيع بما له من مكانة وولاية على هذا البلد أن يستنهض أهل البصرة للمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أظن كده الكلام واضح بفضل الله تبارك وتعالى، وإحنا ماشيين واحدة واحدة عشان أستخرج لك الحق من بين ركام الباطل الهائل الذي شحنت به الكتب والأسفار. كلام جميل. طيب، وصلوا البصرة، فأصر علي رضوان الله عليه على الخروج إلى البصرة. لا إله إلا الله. ليه؟ قال علي والله ما أريد إلا الإصلاح.